إذاعة البيان تقدم سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية، الحلقة الخامسة، الطائفة الممتنعة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين. أما بعد، فسنتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن المسائل التي حصل فيها النزاع حول حكم الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام. وقبل الدخول في موضوع الطائفة، نود أن نبدأ بتقرير مقدمة يسيرة، فنقول: إن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، ونقل غير واحد من أهل العلم إجماعهم على ذلك. وتفصيل ذلك القول هو بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. انتهى كلامه. وتوضيح ذلك أن الله تعالى إذا أمر بأمر كالصلاة والزكاة وغيرها، فركن الإيمان بأمر الله تعالى هو الانقياد له، وذلك من عمل القلب، فمن لم يقم في قلبه انقياد لأمر الله تعالى فهو كافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد، إلى أن قال: فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. انتهى كلامه رحمه الله. ولا بد أيضا من التنبيه على أمر مهم، وهو أن انقياد القلب لأمر الله لا بد وأن يظهر أثره على الجوارح، فمن امتنع عن العمل دل امتناعه على عدم إيمانه وانقياده، أو ضعف إيمانه وانقياده. فالممتنع عن العمل إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون فاسقا، وهذا يختلف باختلاف صورة الامتناع عن العمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. انتهى كلامه. والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا امتنع عن عمل من أعمال الإسلام إباء واستكبارا، فإنه يعد كافرا لعدم انقياده، وكفر هذا ككفر إبليس الذي امتنع عن السجود لآدم عليه السلام مع إقراره بالوجوب. نعود إلى مسألة الطائفة الممتنعة، فنقول: ما هي الطائفة الممتنعة؟ الجواب: هي جماعة تنتسب إلى الإسلام ثم تمتنع بالقوة والقتال عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ولو أقرت بوجوبها. مثالها: لو امتنعت طائفة عن التزام أداء الزكاة، أو عن التزام الصيام، أو غير ذلك من شرائع الإسلام ولو أقروا بوجوبها، أو لم يلتزموا ترك المحرمات الظاهرة كالربا والخمر والزنا ولو أقروا بتحريمها، ولم نقدر على إلزامهم إلا بالقتال، أو يكونون ذوي قوة يمتنعون بها عن التزام الشرائع الظاهرة ولو لم يباشروا القتال فعليا. ثم نقول: ما حكم الطائفة الممتنعة؟ الجواب: حكم الطائفة الممتنعة على الصحيح من قولي العلماء هو الردة والخروج عن الإسلام، وذلك بناء على ما سبق ذكره في المقدمة عن مسمى الإيمان، وأنه قول وعمل، وأنه لا بد من الانقياد لأوامر الله تعالى. والدليل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم المستند إلى الدليل، فقد سموا مانع الزكاة بالمرتدين. يقول أبو عبيد القاسم بن السلام: والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية

فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. فكان استدلال عمر رضي الله عنه على تحريم القتال بأنهم يقولون لا إله إلا الله دليل واضح على أنه لم يكن يرى كفرهم. وممن نص على حدوث هذا الخلاف بين الصحابة الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، فقد قال بعد ذكره للروايتين في تكفير مانع الزكاة: ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، إلى آخر كلامه رحمه الله. المسألة الثانية ذكر الخلاف الذي وقع بين العلماء في هذه المسألة. اختلف علماء أهل السنة في حكم كفر الطائفة الممتنعة بناء على اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، فذهب الشافعي رحمه الله إلى عدم كفر مانع الزكاة، وذهب إلى أن نسبتهم إلى الردة نسبة لغوية لا شرعية، فذهب إلى أن الصحابة إنما اختلفوا في القتال مع اتفاقهم على عدم التكفير ووصفهم بأنهم ممتنعون عن أداء حق للإمام بتأويل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم قوم أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. فإن قال قائل: ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة؟ قال الشافعي: فهو لسان عربي، فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحق. قال: ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا. انتهى كلامه. وذهب الإمام أحمد إلى ذلك في رواية عنه، فنقل الأثرم عنه في من ترك صوم رمضان هو مثل تارك الصلاة، فقال: الصلاة آكد ليس هي كغيرها. فقيل له: تارك الزكاة؟ فقال: قد جاء عن عبد الله ما تارك الزكاة بمسلم، وقد قاتل أبو بكر عليها، والحديث في الصلاة. انتهى كلامه. قال القاضي أبو يعلى: فظاهر هذا أنه حكى قول عبد الله وفعل أبي بكر ولم يقطع به، لأنه قال الحديث في الصلاة، يعني الحديث الوارد بالكفر، لينظر هو في الصلاة، وقول النبي بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، ولأن الزكاة حق في المال فلم يكفر بمنعه، والقتال عليه كالكفارات وحقوق الآدميين. انتهى. ويقول شيخ الإسلام: ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب على قولين، هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكفير الخوارج. انتهى كلامه. المسألة الثالثة: هل المخالف في كفر الطائفة الممتنعة بدعي أم سني؟ نقول: من كان يقول بعدم كفر الطائفة الممتنعة وبنى ذلك على قوله بأن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، وأما من كان يقول إن الإيمان قول وعمل ثم لم يكفر الطائفة الممتنعة فإنه ليس بمبتدع، وإنما هو مجتهد مخطئ، والإمام الشافعي من هذا الصنف، فهو ممن يقرر أن الإيمان قول وعمل كعامة أئمة أهل السنة والجماعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. انتهى كلامه. وهذا الأمر يشبه الخلاف في كفر تارك الصلاة، فمن العلماء من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، فهذا سني وليس بمبتدع. وأما من قال بعدم تكفير تارك الصلاة أو أنه يقتل بعد أن يدعى إليها حين يقتل مسلما، فقد دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية في مسمى الإيمان، وبالتالي بنى قوله بعدم التكفير على ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان، انتهى. ونأخذ مثالا على هذا، وهو ما كان من ابن شهاب الزهري رحمه الله. فقد روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن ابن شهاب الزهري أنه سئل عن رجل يترك الصلاة، قال: إن كان إنما تركها أنه ابتدع دينا غير دين الإسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق ضرب ضربا مبرحا وسجن. فهذا واضح في أن ابن شهاب لم يكن يرى كفر تارك الصلاة. وقد روى اللالكائي عن معقل بن عبيد الله العبسي قال لنافع مولى بن عمر: قلت: إنهم يقولون نحن نقر بالصلاة فريضة ولا نصلي، وإن الخمر حرام ونحن نشربها، وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نريده، فنتريده من يدي، وقال: من فعل هذا فهو كافر. قال معقل: فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم، فقال: سبحان الله، أوقد أخذ الناس في هذه الخصومات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فانظر إلى قوله بعدم تكفير تارك الصلاة مع إنكاره على المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فهذا الذي يجعلنا لا نتهم أمثال الإمام الزهري بالإرجاء لمجرد أنه لا يرى كفر تارك الصلاة. فتأمل هذا الموطن جيدا، ولا تغتر بكثرة المشغبين ولا بأقوال المغالين، والله المستعان. وختاما ينبغي التنبيه هاهنا على أمر هام، وهو أن أغلب من نقاتلهم اليوم من طوائف الكفر والردة لا يجري فيهم الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في الطوائف الممتنعة، فجيوش الدول الطاغوتية وشرطهم وأعوانهم كفار باتفاق، وهم أقرب إلى كونهم كأتباع مسيلمة والأسود من كونهم كمانع الزكاة. فجند الطاغوت وكل من قاتل في سبيله كافر بنص القرآن، كما قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن والى الطاغوت على الحكم بغير ما أنزل الله ومحاربة أولياء الله فهو كافر مثله، لأن من والى الكفار كان منهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد مر معنا أن البراءة من المشركين وموالاة الموحدين من أصل الدين الذي لا يعذر فيه أحد بالجهل ولا بالتأويل، وهذا محل اتفاق في الجملة بحمد الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجمع على الحق كلمتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.